طيب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد تفضل قناه حديث معاذ نعم معاذ قلنا انه سلم انه سلم انه نعم ما زلت على ذلك واسال الظل على ذلك حتى يبدو خلاف ذلك. هذا ليس بناء على شذوذ روايه ما ورد عند مسلم الشيخ. لا هي روايه غير شاذه يعني ومن حكم عليه بالشذوذ شذ في حكمه لان مسلم اخرجها على اساس ماذا؟ صحيح؟ نعم ايه يخفيها. فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف. ايه في اي شيخ صراحة انه سلم يسلم ما فيش مشكلة اقول ما يسلم. قلت انا بحثت فما وجدت في حديثي هذا تاع الغلام هذا ما يدل على كما نقول احنا ماذا نسمى انفصال على الامام بدوام الصلاة. قلت ما وجدت ما يساعد على ذلك وما زلت أقول هذا يعني أنه لم يسلم سلم الذي يعني أردت أن يعني توصل إلينا يعني أنه لم يسلم أو أنه سلم أنه سلم. قلت لك الشيخ ناصر وغيره من أهل العلم يقولوا أن الإمام يخرج من المتابعة معناه أن الشيخ لم يسلم ويكمل صلاته. هذا يقول الشيخ ناصر وغيره. أنا قلت لا سلم. أنا قلت ما وجدت عبارة مصححة لما ذهبوا إليه. الشيخ لكن الشيخ ناصر الشيخ له كلام قد نعم الشيخ له كلام إيه مر بي نعم الشيخ على ان الروايه التي عند مسلم شاذه لكن قال هذا ولحديث جابر شاهد من حديث ابن عمر الثاني فهل مخالف شيء الان هات نثبت صحه الان هات نثبت الان صحه الشيء باش نجيبوا له شاهد. احنا رانا متنازعين في هذيك حتى نجد لها شاهد. احنا متنازعين في القضيه نتموا القضيه في الحوار العلمي ثم نبحث بعد ذلك عن الشاهد. كيف انا اصحح ما لم نتفق على صحته وضعفه ونقول له شاهد؟ فهمتني الان قول الشيخ ناصر فله شاهد نثبت قبل الصحه ولا الضعف نجد له شاهد. الشيخ لما قال وفيه يعني في الحديث فترك رجل من قبل ان يفرغ من صلاته فانصرف فهذا يؤيد القطع والابطال. شكون القطع والابطال كلام سليم جدا يعني هذا كلام شيخ ناصر لكن في جهه اخرى نعم يشذذ روايه عن اخرى. نعم شيخ قال تبين بان الروايه شاذه وهي ليست شاذه ثم يعني نريد الشيخ رايه يعني يوافقها الشيخ الباني في هذه المساله هو يوافق ما تبعته ثم انا كنت تكلمت على شيخ ناصر على روايته هذه. نعم هو شيخ تراجع عنها نعم وفي روايات في مواطن اخرى يقول بالانفصال مع دوام الصلاه في مواطن اخرى الا ان اذكر الان عنه ماذا يقول. وين قريت هذا؟ في الصحيح يا شيخ. آه. قال والان وقد تبين بوضوح ما خفاء فيه انها روايه شاذه غير صحيحه فقد رجعت عن الاستدلال بها والروايات الاخرى تغني عنها. ايش ما الاستدلال فيها بماذا؟ شيخ بحديث بريده استدل بحديث بريده قال لا على الاستدلال بها مش بريده. قال الشيخ والروايات الاخرى تغني عنها. معليش بها لان هذه الروايه وهذه الشيء اللي حكيمه الشيخ ناصر انا راجعتها فاذا في الروايه الاخرى اللي هي في غير مسلم قال الغلام يقول فانصرفت. ما معنى انصرفت؟ فصليت في ناحيه المسجد. وين كان؟ في الصف. الذي ينوي الانفصال يجبد شويه والا ناحيه المسجد ماذا مسجد كثير ام لا؟ ما كشاك ولا يجوز هذا في الصلاة. إذا قال فانصرفت فصليت في ناحية المسجد فانحرف رجل فسلم فانصرفت لخو صرح فسلم. إذا كان الرواة الأخرين ما رووش فسلم رأوا معناه إذا فسلم صريح في ذلك ولا نحكم عليها بالشذوذ. واضح قال خلاص هذا اللي عندي أنا ابتداء يعني. يبقى الآن نشوف فقه الشيخ ناصر بعد ذلك أمر آخر. يعني كان ما يكون ما كان يهمني في فقه الشيخ ناصر يعني أكثر من يمرني يهمني ماذا في الرواية. فالرواية هذه ليس فيها أن الغلام أتم صلاته الأولى كما يقول هو نوى الانفصال وأتم الصلاة يعني عندما كبر نوى صلى مأموم فلما رأى أطال نوى الانفصال الانفصال عن متابعة الإمام لكن بقي التكبيرة الأحرام ماذا ثابتة وأتم صلاته. هذا النص هذا ما فيش هذا المعنى ولا وجه الاستدلال به في ذلك. هذا ما أنا أميل إليه في هذا الرواية وفي هذا الطريق هذا. إذن هذا الذي رجحته في هذا المضمار هذا. يبقى الآن أعطيني إيش حبيت توصل لي فقه الشيخ ناصر ولا غير فقه هذا نشوف تفضل. ها رأيك جملة القول يبقى نعم لا لا يهمني يهمني الاستدلال بها بس نعرف أنه كان عنده رأي وتراجع. هذا وش يهمني يعني ما قلته أن مذهب الشيخ ناصر ما ادعيته ادعاء يعني باش نبرأ نفسي أن النفس لما رأت بالسوء لما رحم رب. لأن بكلامك هذا أنا رايح نفهم شيء أني أخطأت في نسبة هذا المقول للشيخ ناصر ونصار لا يقول بها. فأنا أردت أن أبين أن هذه المقولة الشيخ ناصر يقول بها لأنني سمعت عن هذا العشر بقى من قبله ثم وقع منه تراجع لا علم لديه ما له أن يتراجع ما دام بدله ذلك. أتفضل الآن. قال جملة القول إن عدم ورود كلام الرجل في تلك الرواية الصحيحة عن سفيان بن عيينة وفي تلك المتابعات لهو أرفع صوتك باسم الجميع ولشيخه عمرو بن دينار مما لا يدع مجال للشك في خطأ محمد بن عبد. ما أنا عندي ما أخطأ محمد بن عبد إيه هو ذهب إلى أنها شاذة لأنها تفرد لكن المعنى تعتلم موجودة في الروايات الأخرى. خلاص أي نعم في الكلام فيه وهو الذي أشار إليه البيهقي كما تقدم وقد بين الحافظ بقوله في الفتح بعدما ذكر لفظ ابن عباس وهو ظاهر وهو ظاهر بأنها انقطعت الصلاة لكن ذكر البيهقي أن محمد بن عباس شيخ مسلم تفرد عن ابن عيينة بقوله ثم سلم وأن الحفاظ من أصحاب ابن عيينة وكذا من أصحاب لكن مع المعنى موجود في الروايات الأخرى أنه سلم انصرف. إذن لا يعد هذا شذوذا يعني الشذوذ متى لما تكون عبارة لا معنى لها هذا اسمها رواية هذا كما قلنا مثل ما سميها المتابعة بالمعنى وسموها معناتها الحديث المتواتر معنى المتواتر كذا يعني تأتي المعنى موجود في عدة مواطن. فقوله هذه فانصرف فانصرفت معناتها فسلمت معناها موجود سلم إلا أن ابن عيينة في هذه الرواية رواها اللي هو سماها شذ فيها فانصرف. أنا عندي لا يسمى ذلك شذوذا لأن معنى الانصراف كان موجودا فلا نحكم على هذه الرواية بأنه تفرد بها وشذ وغير ذلك والله أعلم هذا ما يبدو. قال وأن الحفاظ من أصحاب ابن عيينة وكذا من أصحاب شيخ عمرو بن دينار وهذا الذي لاحظه مسلم في إخراجه لهذه الرواية. يعني مسلم ما أخرج هذه الرواية عنده إلا أنه يراها ماذا صحيحة وليست شاذة واعتمدها الإمام النووي. ها خلاص نعم شيخ قال وكان من أصحاب الجابر لم يذكر الكلام وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع الصلاة لأن الكلام يتحلل به كأنه يتحلل كأنه قال لأن الكلام يتحلل به من الصلاة وسائر الروايات تدل على أن قطع القدوة فقط أنه قطع هذا هنا كلام هذا السائر ترد أنه قطع القطوة يخرج من الصلاة هذا خطأ فيها منفردة هذا خطأ هذا الكلام قلت أنا خطأ فيما أن لما يذكر الألفاظ الأخرى يقول أنا محتمل فقط أنا صريح بأنه خارج أوري صريح أنا بالنسبة لي الآن لما نسبت للشيخ ناصر ما قلته صوابا يعني نسبت شيء نسبت صواب أنه يرى أنه يعني قطع إيش هو الائتمام بالإمام وبقي الصلاة ماشية. لكن الرواية التي بين يدي من غير مسلم في حديثة قال فانصرفت فصليت في ناحية المسجد يعني لم يكتفي بأنه انصرف ذات قال فصليت في ناحية المسجد ماذا فعل معناتها خرج ومشى مسافة وابتعد عن المصلين وجاء في ناحية المسجد وقرأ الحمد لله رب العالمين وانصرف ماذا تفعل في صلاتك قال لا أجد ولا قراءة معك فاتحة وانصرف وخلى معاذ ماشي الشيخ حتى أن الشيخ ناصر الشيخ لما حكم بشذوذ سلامة الشيخ هو لما أراد أن يستدل على أن هذا الفتى سلم من صلاته اعتمد على رواية المسلم التي يعني في أول أقواله في رواية مسألة أنه سلم وكذلك على هذه فانصرف إلى ناحية فصل في ناحية المسجد. قال هذا أي من دليل، لكن لما تراجع عن قوله تراجع على بحكم شذوذ فسلم، لكن لم يجب كيف لم يأتي بجواب عن الحديث آخر فانصرف في ناحية المسجد. واضح. لكن نكمل الكلام فضل شيخ. قال ثم ذكر الخلاف بين الرافع يعني الحافظ بن حجر بين الرافع والنووي في دلالة الحديث، هل المراد به قطع القدرة فقط أم قطع الصلاة وإبطالها؟ فحكى الأول عن الرافع والآخر عن النووي، هذا هو الذي كنت ميت إليه في الإرواء. وذكرت هناك ردا على الحافظ أنه لو كان المراد قطع القدوة لم يكن هناك ما يبرر له الانصراف المذكور إلى ناحية المسجد، لأنه يتضمن عملا كثيرا تبطل الصلاة به كما لا يخفى. وكنت استدلت عليه برواية مسلم فسلم ثم صلى وحده. وقلت فهذا نص فيما ذكرنا والله أعلم. والآن وقد تبين بوضوح لا خفاء فيه أنها رواية شاذة غير صحيحة، فقد رجعت عن الاستدلال بها، والروايات الأخرى تغني عنها، والحمد لله على توفيقه وأسأله المزيد من فضله. هذا ولحديث جابر شاهد من حديث بريدة بسند صحيح مخرج في الإرواء، وفيه فترك رجل من قبل أن يفرغ من صلاته فانصرف، فهذا يؤيد القطع والإبطال والله أعلم، لأن بقي على نفس الشيء. لا تراجع لم يستدل يعني قال على نفس القول، لكن هو ابتداءه قال الظاهر قال على نفس القول انا، لكن هذا اللي خلاني انا احكم عليها بعدم الشذوذ، يعني فسلم ولو لم تروى عند غيره لكن روي معناها فانصرفت. اذا لماذا نحكم على روايه هذه لما كان معناها موجود في الطرق الاخرى؟ لماذا نحكم على هذه اللفظه التي فسلم؟ اذا مضمونها موجود، اذا معناها صحيح سليم، لا نحكم على الشذوذ. لكن في هذه الروايه التي رواها وتفرد بها هذا محمد بن عباد انها صحيحه، لان في هذه الروايه صرح روى عنه ابن عيينه صرح فسلم، والروايه الاخرى فانصرف. اذا ما كان اشكاليه ولا داعي لي الحكم عليها هكذا بالشذوذ مجرد مخالف، لأن المخالفة تشترط المخالفة هي من كل وجه حتى يحكم، يعني على الشذوذ لما يتفرد بشيء يخالف غيره من الرواة مما رووه لا معناه ولا غير ذلك، لكن المعنى موجود في حد ذاته فقط فانصرف فعل، إذا لا إشكال في ذلك. ولهذا قلت أن مسلم ما خرج صحيحه إلا رأى صحة هذه الرواية، وهذا محمد بن عباد من الثقات، إلا أنه يرمى أن في آخر حياته فيه شيء كذا وهم كذا، لكن هو من الثقات في حد ذاته، فلا نستطيع أن نرد رواية من الرواة الثقات بمجرد أننا خالف غيره، لكن هذه المخالفة ليست من كل وجه، لكن المعنى الذي ذكره هو أو اللفظ الذي ذكره معناه موجود في النص الأخرى. إذن على هذا الأساس يكون حكم مسلم في هذا بصحة هذا الإسناد يعني صحيح وغير ذلك، وتؤيده الرواية الأخرى فانصرف قال فانصرف الشيخ ناصر يثبت هذا، قال فانصرفت فصليت في ناحية المسجد. نعم تفضل بارك الله فيك يعني جزاك الله خير، وهذا حتى لعله يبعث الهمة في أهل العاصمة باش يقرأوا شوية، لأن هذا مثال من أهل الصيف يعني على أنهم يراجعون القضايا ويبحثون، باش أهل العاصمة يتحركوا شوية في البحث العلمي يعني باش يراجعوا في البيوت ويبحثوا كما يبحث غيرهم يعني. تفضل بسم الله. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ذا. أما بعد، قال الشارع رحمه الله وقوله فصلوا قعودا أجمعين دليل على أنه وين رأنا فصلوا قعودا أجمعين. وأنا وش قلت أنا أنك المرة الماضية عندما قلت هذا لا يستفاد منه هذا، قلت أما حديث أبي هريرة لا مش هذا الذي بين أيدينا، الحديث الثاني اللي مر به هو وذكره في الشرح تذكره من ذكره، واستدل على عدم فساد الصلاة مرينا بهذا في الصلاة بمخالفته لإمامه بأنه صلى الله عليه وسلم توعد من سابق الإمام في ركوعه وسجوده بأن الله يجعل رأسه رأس حمار. قلت معنا قلت بهذا النص ممكن هذا ما أميل إليه في ظاهر النص فيه جواز مفارقة الإمام مع صحة ما صلى مع الإمام، لأنه سابقه ومع ذلك أثبت النبي ماذا صحة الصلاة. ما تعرف سجلت هذا ولا ما سجلته؟ سجلته هذا سجلته هاي يعني قلت هذا لما قلت في الآخر ما فيش نص، لكن في هذا النص فيه دلالة على جواز مفارقة الإمام مع صحة الصلاة، لأن التكبيرة الإحرام التي دخلت بها قصدت بها أمرين: أولا الدخول في الصلاة، ثانيا متابعة الإمام لأن أنشأتها بعد الإمام. يعني أول ما أنشأت التكبيرة الإحرام هو الدخول في الصلاة. تبوا معي جيدا هذه الجزئية، يعني وهذه كما نقولها دائما، ونستغفر الله ونتوب إليه، ونستغفر الله ونتوب إليه، ونستغفر الله ثم نتوب إليه بعد مهلة هذه، وهي شريفية. يعني ما شفتش من أشار إليها، يعني ما بدأ لي أنا أقولها هكذا. يعني كي نقول هذا الكلام هذا ماذا يعني هذا؟ حتى أدفع الطالب للبحث ونقول هذه البضاعة التي أقولها الآن بضاعة ماذا؟ مجزات، لأنها بضاعة مجزات، لأن اللي قالها الزيري ما هو سعودي وما هو شامي وما هو مصري، وإنما جزائري مسكين. بضاعة مجزات، لعلكم إذا وجدتم غيري أشار إليها تقبلوها، وإذا لم تشر فتردوها، وذاك أمرك مش أمري أنا. أنا قلت ما يستفاد من هذا النص. يعني هذا دائما أقول هذا حتى لا يفهم مني الطالب أني في هذه الجزئية أنقل كلام لأهل العلم. لما يكون ناقل لأهل العلم تقول وحدي أنا ضعيف، يعني مازال ما تكود العضلات مليح مليش عنده في عقول الناس، لكن الحمد لله العضلات تكونت ولله الحمد والمنه، يعني وهذا من فضل الله علينا. لكن عند غيري مهما كان جزائري، يعني أقول هذه الكلمة فأنسبها لنفسي حتى لا يجعل الطالب بعد ذلك في يوم ما في حرج مع غيره، يقول أو الشيخ ذكرنا كذا، إذا قال واحد من أهل العلم وينسب ذلك لأهل العلم يصبح ماذا؟ كذاب بعدها، وتصبح في مشاكل عليه وغير هذا. فأنسب القول ما أقوله أنا لنفسي. بعدها الطالب إذا رأى الدلالة أو واجهة أو أعجبته يعمل، وإذا ما رأها فذاك ليس أمر أنا. فأنا قلت في هذه الرواية هذا لما رفع رأسه وسبق، إذن هذك هي إيش؟ هي مفارقة، لأن لا فيها المتابعة. إذن لما رفع أو سجد قبل الإمام بأي حركة فارق الإمام، والصلاة بقيت ماذا؟ صحيحة. إذن من ثمة كما قال يستفاد على إنشاء جواز مفارقة الإمام إذا حصل كما حصل للغلام هذا. الغلام سلم وانصرف، أما هذا فارقه. نعم. شيخ الحافظ الحجر في حديث غلام عن الشيخ قال ولو فارق المأموم بغير عذر لم يجوز في أصح الروايتين أحمد، وهو قول أبي حنيفة ومالك، والثانية يجوز، أي يجوز المفارقة، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وللشافعي قولان. وبعدين الشيخ يعني هناك أيضا مقالة ما فيش من قال ايش بقول يعني تجاوز مفارقة ما فيش ما قال مثل ما قلت، هذا التفرد. قلت أنا في حديث الغلام عن أنا حد غلام أنا قلت ليس فيه دلالة لا أعول عليه، أما ما قلته أنا ما فيش واحد ما قال بما قلت. لو ذكروا دليلا وذكروا حديث هذا أنت يحول رأس حمار لكنت ثم تقول لي فيه من قال بهذا، شبه حتى تبين أن شيخك قال بمقولة فيه من سبقه بعد ذلك ولم يأتي بدعا، لكن من حيث الاستدلال والدليل ما فيه. ولهذا نسبت وأحيانا لا أطلع ما أحط بكل شيء علمه، لقد ممكن أثناء البحث قد يعثر على طالب من يقول بهذا، لكن لما أنا قلت هذه المقولة ونقولها من نفسي هذا. وهذه من الأشياء اللي يقولها الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى في قضية متى يصل الطالب العلم فيكون عالم. يقول الطريقة الأولى المعروفة عند الناس جميعا هي طريق ماذا؟ التزكية، سواء بتزكية الشيخ له لمجالسته له، سواء بوصول العلم للشيخ، فعلم الطالب للشيخ فيزكي بعد ذلك الشيخ من ما وصل إليه من علم ومن أقوال هذا الرجل هذا. ويقول في طريق أخرى اللي ممكن يصل فيها الطالب إلى كذا، هو عندما يبحث المسائل قبل ما يراجع أهل العلم تقصر موافقته لماذا؟ لأهل العلم. فهذا فيه دلالة على أنه سلك سبيلا سليما، لأن كل مرة مسألة يبحثها إلا بعد ما يتم البحث يراجع ماذا قال أهل العلم، هذا يكون جميل جدا. وعلى هذا دائما احنا لما نأمر بطلبة العلم يريدون أن يسلكوا سبيل الطلب الصحيح أنه المسألة يبحثها بعدم تعلق بأقوال أهل العلم، يعني يدخل في المسألة يبحثها من خلال الأدلة النصوص ويقرأ النصوص بمعزل عن قول فلان أو علان. لماذا؟ لأن رأينا في حياتنا العلمية التي مررنا بها من قبل أنك عندما تبحث المسألة وتقرأ أقوال أهل العلم كاين خلل عظيم جدا يحصل في الذهن. إيش هو؟ إيش هو الخلل العظيم؟ يحكم النصوص للأقوال، جعل فهم للعالم مراد من الأساس. هذا هو. عندما تقرأ الشرح والعالم هو اللي شرح، أنت بعدها النص بين يديك وشرح العالم، تجعل هذاك الكلام اللي قاله العالم هو مراد الله ومراد الرسول من النص، وبعد خلاص تقولي أنت تنافح وتكافح على ماذا؟ على قول العالم، لأنه جعلته مراد الله ومراد الرسول. هنا يكون الخطل، وهنا يكون الخطر، وهنا يكون الخلل. فهمت؟ ولهذا ننصح أن طالب العلم هذا هو، وأنا قبل كنت نقول في السنة هكذا، كنت نقول في السنة طالب العلم نجم يقرأ كذا. حتى في يوم من الأيام نقرأ الشيخ محمد صالح بن عثيم في كتاب ماذا؟ كتاب العلم ده. ينحو نفس المحنة المنحة في القرآن. ما كنتش عندي جرأة الحق. القرآن من لا أعطي لنفسي جرأة عشان نتكلم هذا. نتكلم على السنة لحياتي معها دائما كذا. ما عندها في كتاب الله عز وجل لازم الشروح كذا كذا. فنجد الشيخ محمد صالح بن عثيمين يقول نفس الكلام مع كتاب الله. يقول أولا حط الآية تقرأها عدة مرات، تمررها، تنظر معانيها إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك تقرأ لأهل العلم. لماذا؟ وهذا كل يعطيك ماذا؟ مناعة وعدم ماذا؟ تقليد. لأنك تقرأ النص لوحده تأخذ التصور الصحيح للنص وتفهم منه مقصود الشارع مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك. لأن ما يقع كما قال ابن القيم الجزية رحمه الله تعالى، ما يقع من خطأ، لا تقع بدعة ولا يقع خطأ في الاجتهاد إلا بسبب سوء فهم مراد الله ومراد رسوله. كل خطأ موقوع لسوء فهم مراد الله ورسوله، سواء في البدعة سواء في الخطأ الفقهي. إذن من خلال ذلك يجي الحكم في حد ذاته، يجي الأشياء. فلما ينظر الإنسان بهذه الصورة هذه ينظر هذا. إذن الحديث أبو هريرة قلت لما جازت المخالفة واعتد الشارع بذلك، لأنه قلت أنا بعدها من خلال هذا النص هذا استطعت أن أقول هذاك أفصل ذاك التفصيل، أن الداخل في الصلاة لابد له من ماذا؟ من أمرين. تكبيرة الإحرام يريد بها ماذا؟ أمرين. الأمر الأول هو الدخول في الصلاة وفعلها بعد الإمام ينشئ بها ماذا؟ الاقتداء. إذن فإذا حصل الثاني زال الأمر الأول ماذا؟ ما زال منعقد. ولهذا حصلت المخالفة بين الإمام والأموم المأموم والصلاة منعقدة، هو يصلي ظهرا وأنت تصلي نافلة، هو يصلي نافلة وأنت تصلي عصرا، مع المخالفة والمتابعة موجودة. إذن هذا ما تبين لي من هذا النص بهذا الاستدلال من النص. أما كقول أقوال لأهل العلم فذاك أمر آخر، موجود من يقول بهذا والانفصال من انفصال، لكن من حيث الاستدلال حديث أبي هريرة هذا اللي بيدينا هو فيه الدلالة بالنسبة لي، بانت لي أنها واضحة يعني للعيان، أنه لما فارقه وقت قدمه بالركوع أو بالسجود أو بالقيام قبله ما قال الرسول حذر خالف واجبا وصحت الصلاة. هذا ما عندنا احنا، لان نقرا اليوم انا نبحث القضيه هذه، نقرا لابن عبد البر قال ارتكب مكروها، هكذا هو يقول، هكذا ينشي يقول ارتكب مكروها، لكن انا نقول خالف ماذا؟ واجبا وصحت الصلاه، ترك واجبا وهو المتابعه والصلاه صحت، لان الامر بمتابعه الامام امر، فلا نستطيع ان نحمله على ماذا؟ مخالفه على الكراهه، مخالفه امر، خالف امر. لكن مع هذا اثبت النبي صلى الله عليه وسلم صحة الإنسان الذي خالفه. هذه تكون الأمور ماشية النصوص على يقول أصحاب الزير على قنها أي على ضوابطها الشرعية. شيخ ما فيش دلالة على استئناف الصلاة من الأول. وين ها؟ حديث الذي يسابق الإمام، حديث الذي فيه النهي عن مسابقة المأموم للإمام. قلتم أننا نستفيد منه جواز المفارقة. نعم الشيخ، فيه جواز المفارقة مع استئناف الصلاة من الأول، أو أنه يبني على ما سبق. أما حديث معاذ ففيه السليم مني. نعم. أنا من قبيلي وترني دندن، قلت أما حديث معاذ لا يستفاد منه ماذا؟ الانفصال عن الإمام والصلاة باقية، وإنما النص فيها أنه فارقا صرفته ففعلت. إذا نحي هذا النص لا يستفاد منه، لأن أهل العلم كيتكلموا عن المسألة ذكرها في هذا الباب، صح ولا لا؟ يذكرون في هذا النص. وسددوا رواية مسلم على أساس ماذا؟ كأنه بقي يصلي وقامت الدنيا وقعدت عن نووي لتصحيحه رواية مسلم. قلت أنا أما نية المفارقة مع بقاء في الصلاة فيستفاد من حديث أبي هريرة. هذا اللي قلت أنا. واضح الحين؟ إذن هذا الذي كان أقوله من قبل وسأظل أقوله يومنا هذا، حديث هذا في هذا الشرح ولا نعم في هذا المعنى هذا. تفضل في مصطفى. الله قوله فصلوا قعودا أجمعين دليل على أنه يجب متابعة الإمام في القعود لعذر، وأنه يقعد المأموم مع قدرته على القيام. وقد ورد تعليله بأنه فعل فارس والروم، أي القيام مع قعود الإمام، فإنه قال صلى الله عليه وآله وسلم إن كنتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا. وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق وغيرهما، وذهبت الهادوية ومالك وغيرهم إلى أنها لا تصح صلاة القائم خلف القاعد لا قائما ولا قاعدا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تختلفوا على إمامكم ولا تتابعوه في القعود. وكذا في شرح القاضي ولم يسنده إلى كتاب، ولا وجدت قوله ولا تتابعوه في القعود في حديث فينظر. وذهب الشافعي إلى أنها تصح صلاة القائم خلف القاعد ولا يتابعه في القعود، قالوا لصلاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته قياما حين خرج وأبو بكر قد افتتح الصلاة فقعد عن يساره، فكان ذلك ناسخا لأمره صلى الله عليه وآله وسلم لهم بالجلوس في حديث أبي هريرة، فإن ذلك كان في صلاته حين جحش وانفكت قدمه، فكان هذا آخر الأمرين فتعين العمل به، كذا قرره الشافعي. وأجيب بأن الأحاديث التي أمرهم فيها بالجلوس لم يختلف في صحتها ولا في سياقها، وأما صلاته صلى الله عليه وآله وسلم في مرض موته فقد اختلف فيها هل كان إماما أو مأموما، والاستدلال بصلاته في مرض موته لا يتم إلا على أنه كان إماما. ومنها أنه يحتمل أن الأمر بالجلوس للندب وتقرير القيام قرينة على ذلك، فيكون هذا جمعا بين الروايتين خارجا عن المذهبين جميعا، لأنه يقتضي التخيير للمؤتم بين القيام والقعود. ومنها أنه قد ثبت في ذلك وتصبح بذلك فوضى. تفضل. ومنها أنه قد ثبت فعل ذلك عن جماعة من الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم أنهم أموا قعودا ومن خلفهم قعودا أيضا، منهم أسيد بن حضير وجابر، وأفتى به أبو هريرة قال ابن المنذر ولا تحفظ عن أحد من الصحابة خلافا، أو لا نحفظ عن أحد من الصحابة خلافا. وأما حديث لا يؤمن أحدكم بعدي قائدا قوما قياما فإنه حديث ضعيف، أخرجه البيهقي والدارقطني من حديث جابر الجعفي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجابر ضعيف جدا، وهو مع ذلك مرسل. قال الشافعي رحمه الله قد علم من احتج به أنه لا حجة فيه لأنه مرسل، ومن رواية رجل يرغب أهل العلم عن الرواية عنه، يعني عن جابر الجعفي. وذهب أحمد بن حنبل في الجمع بين الحديثين إلى أنه إذا ابتدأ الإمام الراكب الصلاة قاعدا لمرض يرجى زواله فإنهم يصلون خلفه قعودا، وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائمة لزم المؤتمين أن يصلوا خلفه قياما، سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قائلا أم لا، كما في الأحاديث التي في مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لم يأمرهم بالقعود لأن ابتداء إمامهم صلاته قائمة، ثم أمهم صلى الله عليه وآله وسلم في بقية الصلاة قاعدة، بخلاف صلاته بهم في مرضه الأول فإنه ابتدأ صلاته قاعدة فأمرهم بالقعود، وهو جمع حسن. نعم، وهذا ينقض ما قد قرره هو من قبل، قال والأحاديث التي في مرض موته إيش؟ اختلف فيها وهنا الآن يجزم وقرر أنها مختلف فيها، وهنا في الأخير عاد وجزم دليل على صحة ذلك. نعم، نرجع إلى ما قال. وقوله فصلوا قعودا أجمعين دليل على أنه يجب متابعة الإمام في القعود لعذر، وأنه يقعد المأموم مع قدرته على القيام، وقد ورد تعليله بأنه فعل فارس والروم أي القيام مع قعود الإمام، فإنه قال صلى الله عليه وسلم إن كدتم آنفا لتفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رؤوس ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا. فقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل وإسحاق وغيرهم، وذهبت الهدوية ومالك وغيرهم إلى أنها لا تصح صلاة القائم خلف القاعد لا قائما ولا قاعدا، لقوله لا تختلفوا على إمامكم ولا تتابعوه في القعود، يعني هذا كما قال الرواية مات لا تصح يعني. والأولى لو جاءوا بالنص الصحيح الصريح لا تختلفوا عليه، وهذا يكون أولى إعمال هذا النص فلا تختلفوا عليه فيما يجب متابعته فيه، وأما في غير ذلك لا، ولكن لا وجه لذلك واضح. ولا قاعدا لقوله لا تختلفوا على إمامكم ولا تتابعوه في القعود كذا في شرح القاضي ولم يسنده إلى كتاب، ولا وجدت قوله ولا تتابعوه في القعود في حديث فينظر، يعني هذا الأول وهذا المذهب الأول يعني انتع المتابعة الإمام، والنصوص إذا نظرنا إليها بدون تعليل معهم، وفعل الصحابة معهم، يعني لو ننظر للنص بدون تعليل النصوص الواردة في متابعة الإمام، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا فصلوا جلوسا فصلوا جلوسا، نصوص كثيرة في هذا المضمار بحيث يعني توجب المتابعة، يعني كثرة النصوص في هذا المعنى هذا في التصلوا عنه. لكن إذا نظرنا إلى تعليل النبي صلى الله عليه وسلم الذي من أجله أمر بالقعود، هنا نستطيع أن نقول ما دام النبي صلى الله عليه وآله وسلم علل فإذا زالت العلة عاد الحكم إلى أصله، وهذا كما قلتها من قبل، يعني هذا إذا كان هو الذي علل هو وهو الذي يزيل العلة، وأما إذا علل وأزال العلة في مواطن أخرى فلا حق لغيره أن يزيل العلة ويردها يصبح ناسخ بعدها، ولا حق لأحد في النسخ. واضح الحين ولا مش واضح؟ ولا نضرب مثال يا شباب. فهذا شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. لماذا جاء النهي؟ كان شدا بذريعة الشرك، كانت القبور تعظم وتبنى لها ويتعظم وغير ذلك، فنهى النبي عن زيارتها. بعدها قال ألا تزوروها، لو يعود الآن كما عندنا احنا في الصحراء وفي مواطن عدة إلى ماذا؟ إلى الشرك. هل يستطيع الإنسان أن يقول لا تزوروا؟ لا يستطيع، لا يستطيع، ولو يولي الشرك بقرون، ولو يكون الشرك بماذا، ولو يكون الشرك بقرني أيل عنده قرب الزاد الأيل عنده، ولو يصبح الشرك بقرني أيل يعني أيل، ما يستطيع إنسان يقول بالمنائي، لأن النبي ماذا قد أجاز ذلك، ومن يقول بذلك ينسخ حكم نبوي ولا حق له في ذلك، فيبقى الحكم ماشي على أصله. هذا من ناحية إذا النص علل ثم النبي هو الذي بيّن ذلك. ففي مثل هذا الموطن هذا إن كدتم لتفعلوا فعلة فارس والروم يقومون على رؤوسهم رؤوس ملوكهم، يعني تعظيما لهم. فهذاك الوقت كان لما جحش شقه، صح؟ لا أدري في أي سنة وقع هذا، لو كان نرجع شوية للسيرة ممكن يكون التاريخ فيها جحش شقه سنة الخامسة من الهجرة وقع ذلك، وذاك الوقت بدأت تصير كبيرة مع ماذا؟ الحروب مع فارس والروم والتعظيم. وما تذكرون قصة من؟ معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وارضاه، لما جاء ماذا؟ لما جاء من الشام وجدهم يسجدون لملوكهم وعظماء تعظيما لهم، فقالوا أنت أولى بهذا، يعني كأن العلم لم يشيع بعد بينهم. فقال إن كدتم لا تفعلوا فارس والروم. ثم بعد ذلك لما مرت السنوات إلى سنة من الخامسة إلى العاشرة، كم سنة؟ خمس سنوات، شاع التوحيد وتعظيم الله ومكانة الرسول بينهم عرفة غير ذلك، ولهذا في آخر حياته صلى جالسا وما أشار إليهم. هنا معنتها العلة التي من أجلها قال لا تفعلوا زالت، ولهذا تركهم قيامه وماذا؟ وهو جالس. إذن هذا يدل على أن ذاك الحكم كان معللا، والأحكام التي يعللها الشارع يعني عندما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم العلة قد زالت سكت عنهم، دليل على زوال الفهم في حد ذاته وهو التعظيم وغير ذلك. إذن هذا ما يتركني يعني أميل هذا الرأي، ونتكلم عن بقية على هذا. قال نعم أي نعم. وذهب الشافعي إلى أنها تصح صلاة القائم خلف القاعد ولا يتابعه في القعود. قالوا لصلاة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته قياما حين خرج وأبو بكر قد افتتح الصلاة فقعد عن يساره، فكان ذلك ناسخا لأمره صلى الله عليه وسلم لهم بالجلوس في حديث أبي هريرة، فإن ذلك كان في صلاته حين جعش وانفكت قدمه، فكان هذا آخر الأمرين فتعين العمل به. كذا قرره الشافعي وهو الصواب لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حين قالت ويقتدي أبو بكر في رواياتها عديدة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا وأبو بكر يسمع الناس التكبير. وفي الرواية الأخرى يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أبي بكر. فهذه الروايات مبينة واضحة وتزيل إشكال، لأن هي التي سئلت عن صلاة النبي وكيف حصل في آخر حياته، فقالت فكان كذا مر الناس قز عندما قال صويحبات يوسف قال مروا أبو بكر يصلي بالناس، فقالت له إنه رجل أسيف، قصة طويلة جدا. ثم بعد ذلك تقص هذا في آخر موته لأنه كان وماذا طلب أن يمرض في بيتها، يحبها رضي الله تعالى عنها وارضاها، فكان في حالة المرض. أي ليلة هذه؟ في أي ليلة أنا؟ في أي ليلة أنا؟ والناس يقولوا هذه أنا. فلما علم أزواج النبي منه أنه يريد أن يبقى في بيت عائشة أذنوا له بذلك ومرض في بيتها يعني حتى توفي وهو عندها رضي الله تعالى عنها وارضاها. فهي التي تبين الآن بيان ذلك، كان فجاء عن يساره، فكان أبو بكر يقتدي بالنبي وكان أبو بكر يسمع تكبير النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يبقى في هذا إشكال الفرق بين الإمام مالك والمأموم. فالصراحة موجودة يعني، فلا أدري كيف يعني هذا، حتى الشيخ ناصر يقول لا ندري وكذا ويذهب عجيب مع ورود هذه النصوص وحديث عائشة، كيف ذلك يعني؟ ما وجدت له سبيل يعني أنا في هذا. وأجيب بأن الأحاديث التي أمرهم فيها بالجلوس لم يختلف في صحتها ولا في سياقها، وأما صلاته صلى الله عليه وسلم في مرض موته فقد اختلف فيها هل كان إماما أو مأموما، وقد فصلت عائشة في الممال في المسألة وبينت أنه مال إمام وأن أبو بكر هو مأموم، فيسمع الناس تكبير النبي ويأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إشكال في هذا، وضح الأمر يعني فلا أدري. ولا في سياق وأنا وام أو مأموم، والاستدلال بصلاته في مرض موته لا يتم إلا على أنه كان إماما، وهو كذلك كان إماما. ومنها أنه يحتمل أن الأمر بالجلوس للنادب وهو بعيد، بل للوجوب، لأنهم لما أمرهم ماذا فعلوا؟ استجابوا جلسوا، مجرد ما أشار إليهم أن يجلسوا جلسوا ولم يفهموا أنه للندب، مع أنهم صلوا من قبل معه ماذا؟ قياما. حديث جابر أول صلاة صلىها جابر كان لما شكوا صلوا معه نفلا هم قيام وهو جالس، ثم جاءت الصلاة الثانية فأمرهم بالجلوس فما كان منهم إلا المسارعة في الاستجابة لأمره صلى الله عليه وسلم فاستجابوا، فلا نستطيع أن نقول أنه ماذا؟ للندب، فهذا بعيد جدا. نعم لنا للنبي، وتقرير القيام قرينة على ذلك، فيكون هذا جمعا بين الرواية خارجا عن المذهبين جميعا، لأنه يقتضي التخيير المؤتم بين القاعد بين القيام والقعود، وهذا سيحدث مال فوضى في المسجد، كل واحد يعمل بمال، هذا قائم وهذا قاعد في نفس المتابعة، ما تحصل بهذا وهذا يحصل فوضى. والأصل في الصلاة أن لا يكون فيه مثل هذا، إما الكل قيام وإما الكل قعود، إذن وهذا بعيد جدا. ومنها أنه قد ثبت فعل ذلك عن جماعة من الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أنهم أموا قعودا ومن خلفهم قعودا أيضا، منهم أسيد بن حضير وجابر، وأفتى به أبو هريرة قال ابن المنذر ولا يحفظ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك. وهذا راجع إلى أمر قد يستفيد الصحابي حكما من حديث ولا يصل إليه الحكم الثاني، فيبقى على ذلك طيلة حياته. وقد ثبت عن علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وغيرهم من الصحابة أنهم ماتوا وما زالوا يفتون أن الماء من الماء، يعني حتى فارقوا الحياة وعندهم الفتوى ولا يلتفتون، ولم تصلهم نصوص إذا اجتمع إذا التقى الخيطانان ماذا، فقد وجب الغسل، وهذه النصوص ما وصلت، فبقوا يفتيوا بما لديهم. فلا يعني أن ذاك الأمر هو مستقر، وإنما هو أفتى بما وصل إليه. وسنة عبد الله بن عمر من قبل قلنا قد أحسن من انتهى إلى ما إلى ما سمع عبد الله بن عمر لما كان خارج المسجد ماذا يفعل، لم يدخل يصلي. لماذا؟ لأنه لا تصلى صلاة في اليوم مرتين، عنده هذا لا تصلى، إذن فما دخل فصلى، فعمل بمقتضى نص وصل إليه، إذن قد أفلح أو قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فهؤلاء الصحابة الذين ذكروا مع ورود هذا منهم موقوف اجتهاد موافق للمرفوع، وعند مرفوع بخلاف ذلك فيجب إعمال ما فيه حكما زائدا. وهذا من الأمور الدقيقة في إعمال فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه. وأنا بسبب البحث القبيل برط المنجوك في مسألة قضية رفقا بالقوارير، يعني أكثر اللي يتكلم والله أعلم يعني اللي مر بي أنا من قبل كين معنى ويحك يا أنجشة رفقا بالقوارير، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لأن قال وكان أنجشة ماذا حسن الصوت، يقول قال رفقا بالقوارير لحسن ماذا صوت. إذن فش قال، فأكثر أهل العلم يقول رفقا بالقوارير خوفا على ماذا من صوته للنساء، لكن الروايات الأخرى جاءت مبينة هذا يا عجز رويدك بالقوارير، رويدك بشوية على القوارير، لأنه إذا واضح فقوله رويدك بالقوارير يا أنجشت سوقك بالقوارير ويحك ارفق بالقوارير، هما قالوا لحسن صوته، ولا في رواية فأسرع بهن فساق فأنزل فأسرع، فقالوا رفقك رويدك لا تنجو لا تفعل ذاك الصوت حتى تسرع بالنساء. إذن من أجل ماذا؟ عدم تأثر. هما اللي يفهم منه أنه قال رفقا ورويدك بالقوارير لسماع ماذا حسن صوته، وهو لا قال رويدك. حتى الرواية الأخرى قال ويحك ارفق بالقوارير ويحك سوقك بالقوارير رويدك بالقوارير يا جنجتور. نعم في رواية فاشتد بهن في السياقة، في رواية فساق بهن فأسرع، دليل رويدك بالقوارير لإسراعه خوفا يحصل لهم المرأة كالقرور إذا هزت مع الناقة تتهز الناقة صعيبة مشكلة الحيوانات الأخرى قاعدة في سيرها في هز. إذن مثل هذا الآن قد يفهم الفاهم أن أراد بذلك، لكن بجمع الطرق وذلك. ولهذا ما زلت في حالة البحث مع أهلي قال قال أبو خالد ويحك يا أنجشت رويدك سوقك بالقوارير، قال أبو قلابة تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لو تكلم بها بعضكم لعبتموها عليه رويدك. إذا قلت فهنا النار قال تكلم بكلمة لو قال بغيره لقالوا يعني مثلا قلبي. أنا فهمت من خلال السياق أن هذه كلمة رفقا وكذا كان فهما آخر، فما زلت في طيات البحث ما يبدو الابتداء أنا بهذا الشيء، ولكن النبي ما قصد بها معنى صوتك وإنما في سياقة النساء والسرعة فقط، هذه معنى المعاني. فنعود إلى موضوعنا الآن. نعم وأنه قد ثبت فعل ذلك عن جماعة، قلنا هذا حتى يفهم أن فعل الصحابة رضيان. وما حديث لا يؤمن أحدكم بعد قاعدا قوما قياما فإنه حديث ضعيف، هذا لا يلتفت إليه. من حاول وروى نعم أخرجه البيهقي والدارقطني من حديث جابر بن جعفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجابر ضعيف جدا وهو مع ذلك مرسل. قال الشافعي قد علم من احتج به أنه لا حجة فيه لأنه مرسل، ومن رواية رجل يرغب أهل الحديث عن الرواية عنه يعني جابر بن جعفي. وذهب أحمد بن حنبل في الجمع بين الحديثين إلى أنه إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه، وهذا لا فائدة في هذا التعليل يرجى أو لا يرجى، فإذا كان هو الإمام يجب متابعته يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه. هذه شبيهة بماذا؟ شبيهة بماذا؟ مسائل فتوى مثل هذا متابعة الإمام واجتهاد الشيخ ناصر، قال إذا كان إمام مجتهد يتابع وغير إمام لا يتابع، لا يلتفت إلى كونه مجتهدا وغير مجتهد. إذا كان متابعة واجبة سواء كان مجتهد أو غير مجتهد تتابعه فيما ذهب إليه، أنت مطالب بالمتابعة مطلقا، ولم يفرق النبي بين كونه مجتهد أو غير مجتهد. الشيخ ناصر يقول في المتابعة يجب أن إذا كان الإمام مجتهد ووصل إلى ما وصل إليه باجتهاده يتابع، وإذا كان غير مش مقلد لا تتابع. ولا لا، النص يتابع مطلقا سواء كان مجتهد أو غير ذلك. فقول الإمام أحمد هنا قال لمرض يرجى برؤه، لا لا في النص لا فيه أنه يرجى أو لا يرجى برؤه، واضح ما فيش أنه يرجى برؤه كلية. فإنهم يصلون خلفه قعودا، إذا كان صلى ابتدأ الصلاة ابتداء. أحمد بن حنبل يفرق يقول لك إذا ابتدأ الصلاة ابتداء وجيت من صلاة خلفه مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أنه صلى ابتداء جالس أمرهم بالجلوس جلس. قال وإذا طرأ عليه الجلوس، يعني بدأ الصلاة قياما أو ابتدأوها مثل مع قصة أبي بكر قياما ثم طرأ عليهم هذا، قال لي يتابعوه في ذلك. وإنما قول النبي فصلوا قعودا في بداية الصلاة في وسط الصلاة ما تقعد تقعد، واضح هنا. وهذا فيه رد على من يتمسك برأي الإمام أحمد لا تقول بقول ليس لك عليه ما سلف وإمام، فهو قال بمقولة ليس عليه سلف. صحابة فيه من يرى المتابع وفيه من لا يرى المتابع، العلماء في من يرى المتابع وفي من يتوافى الجلوس مع الإمام في حد ذاته. فهو أراد أن يجمع عندما يعترض نصاني لك أن تنشق قولا آخر ولا تطالب بالدليل، لأن النص هو الذي فرض عليك أن تقول تلك المقولة في حد ذاته. كما الإمام أحمد أن اعترض النصاني فحاول أن يجد وجها من الجمع، كم شخص ابن تيمية كذلك في قضية مس الذكر قال إن هو إلا بضعة منك، وقال في الرواية الأخرى مات من مس ذكره فليتوضأ. قال الإمام الشيخ ابن تيمية إذا كان بضعة منك يعني بدون شهوة، ومن مس ذكره الآخر بشهوة، لكن النص ما فيه هذا لا إشارة لا من قريب إلى الشهوة وعدم الشهوة، وإنما حاول هو باجتهاده ونظره. قال إن هو إلا بضعة منك، يعني كي تولي تمسي بشهوة بدون شهوة، هو بضعة منك يولي بالشهوة يولي خارج مش بضعة منك، هو بضعة منك سواء بشهوة أو بدون شهوة. فهمتم؟ يعني على قول شيخ ابن تيمية إن هو إلا بضعة منك بدون شهوة، فإذا مسسته بدون شهوة مات يصبح ليس بضعة منك، يعني يصبح شيء واحد آخر، هو بضعة منك سواء بشهوة أو بدون شهوة. ولهذا الصحابي قالوا أو يأتي أحدنا شهوته ولو في ذلك أجر، قال رأيت إن فعل ذلك في حرام. هذه من الوجوه التي تبين أن في كثير من الأحيان عندما النص يوجب عليك القول بهذا تقول به ويجب المسير إليه. ولهذا يعارض هذه المقولة إمام أحمد يتكلم، أنا قلت هنا مش حمل اللي كلام أحمد يكون ما فهمه فهم سليم، قلت هذه في المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص، هذه إذا قال فيها الصحابة شيء تتبع وتسكت لأنهم أولى بفهم النصوص منك وأولى بالاجتهاد منك، هذه صح. أما إذا تعارض النصوص فلك بعد ذلك أن تجمع بين النصين الخروج من الإشكالية، ولك أن تقول بقولان يقول بها سلف. وعند المعاصرين كما مرة حصلت لما خرجت الرسالة انت عواشي هذا الشيخ بعد السفر، رحت سيدي عيسى فإذا بأحد من قل الشيخ هل لك سلف فيما ذهبت إليه؟ فأنا ضحكت قلت له ايش تعني هل لك سلف؟ أما يكفيك راوي الحديث؟ معناته تقول هل لك سلف ايش معنى هذا؟ واحد من الأئمة الأربعة وعالم من غير الصحابة، يعني الصحابة والرسول ليس ذلك سلف. يذكرني بمقولة قالوها للشيخ ناصر في 99 لما خرجت فتنة 89 لما خرجت فتنة على الجبهة الإسلامية الإنقاذ تبعها، وأنا كنت رد عليهم فأخواننا تباب الواد مراد وعز الدين حطوا أسئلة الشيخ ناصر ويريدون ماذا نيل مني أنا في سؤالاتهم، من جملتها من الأسئلة التي قالوها قالوا يا شيخ فيه عندنا طالب علم يدعونا إلى التقليد الذي أنت نبته منذ 50 سنة تهويل هذا كل في حديثاته ويقول كذا، ومن جملتها قال إنه يدرس الإناث يعني عنده حلقات للإناث. فقال الشيخ ناصر جاي قال الشيخ هل لهذا سلف؟ قال أما يكفيكم رسول الله سلف؟ ما هلتك يقول السلف ايش معنى هذا؟ يعني يزمش الشيخنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عندهم خارجين ماذا من السلف وهم أعظم ماذا سلف في هذه الأمة، إذن لابد أن تنظر إلى هذه القضية. قال رحمه الله تبارك وتعالى نعم ونرانا أي ذهب أحمد نعم يرجى بره فإنهم يصلون خلفه قعودا وإذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أم لا، يعني سواء صلى قاعدا أم لا. إذا صلى قائما فيش مشكلة، إذا طرأ عليه مرض وجلس كله في هذه الحين لا يتبعه من بدء الصلاة من قياما. وهذا ما جعله يقول بحديث الرسول مع أبي بكر الصديق أن الذي ابتدأ الإمام أبو بكر الصديق قائما ثم طرأ فجاء إمام النبي فجلس، يقول يتمادون ماذا في القيام حتى يجد جمعا بين النصوص ولا يقول ماذا بأن هذا متأخر وذاك متقدم. وهذا هي المرض أم لا، كما في الأحاديث التي في مرض موته فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقعود لأن ابتدأ إمامهم صلاته قائما ثم أمهم صلى الله عليه وسلم في بقية الصلاة قاعدة بخلاف صلاة صلى الله عليه وسلم بهم في مرض الأول في مرضه الأول فإنه ابتدأ صلاته قاعدا فأمرهم بالقعود وهو جمع حسن، فهو جمع غير حسن لأن العلة موجودة ثابتة سواء ابتدأ أو طرأ، التي من أجلها كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم هي موجودة سواء كان ابتداء أو أثناء الصلاة أو غير ذلك، فلا تنتفي العلة ببدء الصلاة أو في نهاية الصلاة، هذا العلة تبقى قائمة، إما أن نزيلها بزوالها بزوالها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أزالها ولم يعتد بها في آخر ذلك لأن العلم قد فشى وأصبح الصحابة يدركون أنهم يصلون يعظمون الله التعظيم الذي يقبه وأنهم عندما يقفون قياما في الصلاة لله عز وجل وليس تعظيما للرسول، سكت عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالجلوس، فالعلة موجودة ثابتة سواء ابتدأها قاعدا أو قائما أو في أي صورة، العلة موجودة نفسها. نعم تفضل. نعم تفضل. شيخ اليوم الصحابة رضي الله عنهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم لما شفتم آنفا تفعلون في هذا فارس رمضان هم قاموا للتعظيم أم قاموا لأنه مستقر عندهم أنهم ليسوا معلومين في النبي صلى الله عليه وسلم، هو فعلها بعلم مثل المرض فقعد وهم كانوا يعني مستقر عندهم أنهم ليس لهم عذر بأن يجلس فقاموا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو لما شابهت هذه الصورة للتعظيم يعني قال هل أم هم قاموا للتعظيم يعني أنا نحوز برأي إشكالية عندك أنت قبل يعني شيخ دام لأن التعديل يعني العلماء يقولون للتعظيم الشيخ هنا اعتمادا على قول صلى الله عليه وسلم من كثم أن فلسفة في هذا فارس وهم يقومون على ملوكهم، يعني شيخ هم ما قاموا للتعظيم، هم قاموا لأن القيامة في حقهم واجب. وش قال وش قال لهم هو وش قال لهم؟ قال إن كثم تفعلون فعل فارس وهم إيه يعني هذا يدل على أن في كثير من أحيان المشابهة الظاهرة ولو لم تكن نية تحصل المشابهة هكذا ولا لا؟ إذن هذا الصورة فقط لأنهم عظموا لا لا لا لا هي واضحة هذا يقول لك الشيخ العلوي يذكرون يقولون هذا لأنهم عظموا النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا لا هو قول النبي لا يقول أنهم عظموا، هذا بعيد جدا. لا أنا حديث جابر قاضي بالرد هذه التعليل وهذه المقولة، حديث جابر كافي لوحده أنه ابتدأ الصلاة جالسا وصلوا خلفه قياما وما قالهم قد كنتم تفعلوا فعلة فارس، لما جاءت الصلاة الثانية نهى عن ذلك، هو ماذا لما وقع الشبه في الظاهر، وإذا كان وقع الشبه في الظاهر سواء أنت قصد أو لم تقصد فالشبه واقع، من تشبه بقوم فهو منهم، لا يشترط النية فيه، لا يشترط حتى يكون أنك تتقصد أنت هذاك لا يتقصد أمر واحد آخر واللي مرض زيادة، أما التشبه بالآخرين سواء قصدت أو لم تقصد فالتشبه واقع. شيخ نعم شيخ مسألة صلاة إلى النار دخل في الموضوع هذا ايه دخل في هذا الشيخ من اجل ذلك يعني هناك تشبه ليس فيه قصد هو ذاك، فكل التشبه كله بالكفار لا يشترط فيه القدرة. شوف الان علاش قلنا هذا الشيب قال خالفهم تقصدوا التشيب ان شاء الله نصيبه نشيبه احنا نقصده هلا ما نقصده سواء كان ظاهرا او باطنا، يعني كان الشيخ ناصر يفرق بين الظاهر والباطن في التشبه ويجيز للمرأة في بيتها ان تلبس بنطال متاع الرجال المزير عليها قدام زوجها وهو خطأ من الشيخ ناصر لانه يجعل فقدت التشبه اذا كان ماذا في الخارج، والرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ماذا وهو في الباطن في الداخل، كانوا يفعلوا الانصار ما يفعله اليهود وان المرأة الحائض ماذا لا يقربونها وين هذا؟ في البيت ولا في الظهر؟ في البيت. ومع ذلك نهاهم عن التشبه بهم وأمر بمجالسة يوم وأكلته وغير ذلك، مع أنه أمر ماذا؟ في الباطن. فلا يشترط في التشبه أن يكون ظاهرا، أو يشترط له قصد ونية. إذا كان الشيء من هدي الكفار وفعلته أنت، سواء فعلته بقصد أو بغير قصد، حصل ماذا؟ تشبه. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم عندما قاموا في هذا، قاموا وهم يقصدون القيام لله عز وجل، لأنهم أمروا بالقيام وقوموا لله قانتين، فقاموا ذلك. فالنبي قال إن كدتم لا تفعلوا، يراكم رايحين تفعلوا فعلا يعظمون هذا، تفعل هذا. ولهذا لما هذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الفعلة، أن يقع التشبه ويقع هذا الفساد، ويرون أنهم يعظمون الرسول هو قاعدهم قيام، فوقع هذا التشبه الظاهري، نهى عن ذلك. لما شاع العلم بعدها وأصبح الصحابة يدركون معنى ذلك، النبي أزال ذلك بسكوته عنهم ولم يأمرهم بالجلوس، صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. سريعا على حديث معاذ في مسألة إذا أقيمت صلاة في المسجد والرجل يصلي، منهم من قال يعني استدل بهذا الحديث على التسليم ولا يقطع الصلاة بالنية فقط، لأن المسألة فيها خلاف بين منهم من يقول بقطع الصلاة بالنية ومنهم يقول بالسلام. أنا الحديث أنا يسلم يسلم يعني فرق دائما، لكن نقول يسلم لكن دائما أفرق. أنا فرق بين أن يقطع، أن يفسد الصلاة ويقطعها الإمام يقطعها الشرع، وبين ما تقطعها أنت. يعني أنا عندي بالنسبة إلي، إذا قال إذا أقيمت الصلاة فالقطع واقع شرعا، محتاج أنا أميل إلى أنه لا يحتاج إلى تسليم، لأن الذي أبطل الصلاة هو الشارع الذي أمرك، الذي قال تحليلها وتحريمها، هو الذي أبطل تلك الصلاة وقال لك خرجت منها ولو أنك تابعت الصلاة. ولهذا دائما سؤالي المطروح الآن للشخص اللي حاورني في هذه المسألة، قلت له ماذا تراه أنت إذا أقيمت الصلاة؟ واضح. فالآن نقول له أن هذاك الذي يتمادى في الصلاة ماذا تراه أنت بالنصوص التي بين يديك؟ ماذا تراه بالنص إذا أقيمت الصلاة؟ صلاة صلاة. ماذا تراه أنت؟ ها؟ صلاة صحيحة. إذا ما يحتاج تسليم، هذه إذا هو خرج الشارع منها هذا ما يحتاج تسليم، يخرج مباشرة يروح، لأن الشارع الذي أبطل الصلاة، الذي قال تحليلها وتحريمها هو الذي أفسدها. وأما الصلاة التي تنشئها أنت يجب الخروج منها بالتسليم، إذا أردت تخرج منها من نفسك أنت يجب فيها التسليم. فهمت الفرق؟ يعني وين الشارع يبطل الصلاة أنت ما تحتاج تسلم، خلاص صلاتك باطلة. هذاك اللي فعل كل تحليل تحريم تحريم وتحليل، ومع قالوا فإنك لم تصف، هذا ككل مع تحليله صاحب مسي صلاة فعل كلش، ومع ذلك الشرع لم يعتد بالصلاة كلية مع تحليلها وتحريمها. إذا هذا في حالة ما إذا الشارع يبطل حتى وإن تماديت فهي باطل، في هذه الحالة نقول لا تحتاج إلى سلام. لا صيام صيام خاص لا صيام يحتاج إلى عمل، هذا من كذا قد حان وقت الإفطار. ولهذا يوم السبت قال لو كان الخروج بالنية كافي لما احتاج أن يعض على عود عنب أو لحج شجرة. فالموضوع لو قاس يا أخ الزيتون خليني معه هو أولا ما تحموش هي نفس لا هو مش نفس هذاك اختلفت، هذاك في الصلاة يحتاج الخروج بالنية يعني يخرج. هذه أمور بعدين إن شاء الله. إذا كان في التشهد الأخير، لأن عندنا الآن باش ما نطولش يعني معاك وش هذا، إذا أقيمت الصلاة وتبدأ إقامة الصلاة من الله أكبر إلى أن تصف الصفوف، فهمت الآن؟ الإقامة مش مفهومك أنت تقول الله أكبر خلاص من ثم، إذا أقيمت الصلاة ما يسمى من ذلك إلى تجاهل كلها تسمى ما إقامة الصلاة. يعني إذا كان ما زال في ذلك الحذية وأنت تقوم تسوي الصف لك أن ما نقدرش نقول، نقول قبل ذلك لتسوية الصف وغيره. إذا نعود نرجع للصيام، الصيام يحتاج إلى أمر خاص وهو العمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دائما أبدا النصوص هو الحكم لها، تعرف الأخذ يسوني طرف منهجيا تعني يعني جيدا هذا، والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته من الصالحات النصوص كالسنة وحدية. نعمة نعمة عظيمة جدا الله، والله لا يعرف مداها إلا الذي يعيش بها، نعمة عظيمة جدا. قلت هذا انت فقد أفطر الصائم علاش نقول جمع النصوص فيها فائدة الآن؟ وعندما طرحت سؤالك أنا أجبت بنص آخر وهو عندي نص ثاني الآن تو التحضيره وأعرض به مذهبي يعني لذهبت إليه. قلت بالنسبة لصيام يوم السبت قال ولو أن يعض على عود عنب أو لحى شجرة اشترط بها ماذا؟ فعل. فعل. نعم أخانا كنشين فكرة غير بات. نعم أعضد هذا يلا بماذا؟ خلينا نشوفكم تستحضرون تستحضرون صبركم يا حاج إبراهيم يلا خرج فضيلة الدكتور فضيلة الشيخ مصطفى ولا نعطيكم الأسبوع الجاي تجاوبوا عليه أسبوع كامل طلاق شيخ نعم طلاقة هذا الشيخ إذن هو ما تكلمت بقاش كلنا ها؟ هو ما تكلمت خلاص كيف شاهد تحلم رامي أبطال كيف طلاق شيخ لا لا وأنا قلت وعضده في الصيام ماذا فعل الصحابة معليش نقول هاتم بكسر بس على الأقل كن موت نخليها لكم في عقد يوسف روها يعني بس الموت وما تأخذوها تقول الشيخ ولا غيره ما تدفنها معه ما تدري الأيام تجري والأرواح ما أخذين ماذا حصل للصحابة مع النبي أعطيكم يعني الحل والله قلت لكم بجاجة يلا أحد ها لا لا بارك الله فيك لا صد فوق الوصال الوصال فيه رد عليك ولا ما فيش هذه فائدة السنة مبين ذلك ولا ما فيش أبين ذلك صحابة فقد أفطر الصائم هو قال فقد أفطر الصائم وفطروا وهم واصلوا ما فطروش أمرهم النبي بأن لا يواصلوا لو كان فقد أفطر الصائم فطروا وقمد ليش بالنية ليش أمرهم بأن لا يواصلوا لا هذه علشان ينظر ذلك ليش يمكن هذا لأن هذا نعيش مع النصوص في عبيده والله ما هو إلا تعظيم للسنة ذلك خير ذلك يعني لماذا السنة ما تركت شيئا إلا وفيها من الخير أنا كنت أضرب مثال السنة وقول طالب العلم ابتداء يعيش مع العلماء يعرف مع العلماء يأخذ كما نقول إحنا التوجيهات الأولى تدخل مع ابن حجر العسقلاني في فتحه لأن فتح شرح للنصوص النبوية ولا لا شرح فتح للنصوص النبوية ويبدأ يوريلك يوريلك بعد أحيان ابن حجر العسقلاني بعد أحيان يروح عنده إشغال ولا لا يروح ابن حجر الأشغاني ولا توفى ولا كذا تقول انت هذا تخرج هذا كذا هذا كذا لأنك سلكت سبيل استخراج الخيرات منين من نصوص الكتاب والسنة هذه فايدة وهذه النعمة العظيمة التي وش الحاجة يا مصطفى الناس يؤاخذوننا عليها ويشتموننا عليها ويجرحوننا عليها ويسمون ذلك جرأة ويسمون ذلك شدة ويسمون ذلك ما يسمون لماذا؟ لأنك تريد العيش مع السنة والله ما ينقم عنا إلا هذا فقط ما كان شيء ما في شيء وحده لو تعيش معهم قال العلماء قال العلماء تقول لي سيد ولد آدم ولا فخر تقول قال النبي قال النبي وهذه نعمة عيش مع السنة والله أسأل وفقنا وفقنا حياكم الله